وصلى الله على محمد وآله الأمين. إذا أتم العمل بإذن الولي أو بدون الإذن بل حيث لا يمكن الإذن، بعد ذلك أمكن الإذن أو بعد ذلك تراجع الولي عن الإذن، العمل الذي أوقعه العامل يحكم بصحته وكفايته. وهذا سد الباب هذولا الله يحفظهم مشغولين بأعمالهم، وهذا يحكم وحكم صحة العمل على تلك القاعدة من قاعدة الإجزاء. وعما إذا كان بل هذه الحالة حدثت أثناء العمل، فقد قلنا في الدرس السابق أنه بعد ذلك يجوز لولي أن يتراجع، ولي أو وصي وله الولاية أن يتراجع عن الإذن، فلا يجوز لأحد إكمال العمل. فإذا كان قد كمل العمل قبل الإذن، إمكان الإذن أو قبل رجوع الآذن، فذاك يحكم بصحته. وليس للولي بعد إكمال العمل أن يلزم بل نفسه أو يلزم آخر هذا بإعادة العمل، لأنه بعد بمقتضى الإجزاء هذا لا يجب. فإذا كان لا يجب هذا، فإن قلنا جواز صلاة مرتين أو أكثر الميت فيبقى جواز فقط، وإن قلنا بعدم الجواز فيبقى بل أصل الجواز هذا غير ثابت ممنوع هذا في المقام. هذا البحث السابق الذي فاتنا هذا التنبيه إليه في أثناء البحث. وأما المسألة المهمة وهي أنه هناك ميت ادعى أحد الحضور أنه ولي على شؤون الميت أو أنه وصي من الميت لتولي شؤون الميت، أو ادعى أحد أنه معذون من أحدهما من الولي أو من الوصي، فهل تقبل الدعوة أو لا تقبل الدعوة؟ هذا قال يستي يقبل دعوة، وإن كان بعد ذلك أمر بالاحتياط، احتياط يكون استحبابيا لا يبحث عنه. وهذا الاحتياط بل في كل مورد من هذه الموارد الثلاثة نتيجته تختلف. إن كان بل على الاحتياط في مع مدعي الولاية فالاحتياط في أن لا نزاحمه، وكذلك هذا إذا كان الاحتياط في مدعي الوصايا لا نزاحمه، لأنه هذا المدعي الوصايا إما عهد المسلمين فهو عمله يجزي، وإما كان هو خصوصا مطالب كما يدعي أيضا عمله مجزي، فعمل غيره في إجزائه يكون شك فيما إذا عارض حاول المعارضة مع مدعي الولاية مع مدعي الوصايا. وأما مورد الثالث وهو إذا ادعى أحد أنه معذون من الولي، هنا الاحتياط يكون بعد في مراجعة الولي أو الوصي، أنه بل يكون إذا كان ولي وصي موجودين قال وصي يا كالتليفون وقال لي صلي على ميت، فإن إذا يكون الاحتياط فيها التأكد من الولي الوصي. وإذا لم يمكن على الاستئذان أيضا حال ادعى الإذن حال ادعى مدعيا الولاية والوصايا، فإما هو كأحد من المسلمين أو يكون أحق من غيره لأجل كونه معذونا من قبل الوصي أو الولي، فإذا لا يجوز مزاحمة. فالاحتياط في كل موردنا اختلف. هذا رسالة عملية يا يزدي رضوان الله، تخلي بيدي عامة الناس هذا شلون يفهمون احتياط؟ فلذلك عذره، تدرون شنو يا اخوتي عذره؟ انه في تلك الفترة كانت امية مسيطرة على بلاد الاسلامية ضرا، وكان سالة عملية من يكره مكلف ما يكره امام الجماعة الموجود في المنطقة، هو يفهم هو يوضح ماكو ما دام موضح موجود مشيها بالاختصارات ومشاها رضوان الله تعالى عليه. حتى بل يهود مثل ما قلنا في رسالة السيد حكيم فعليا لا فاعلي من فعلي هم ماكر من عروة هم أول هذا شو اسمه فروع هذا من حاج صالحين تقريبا مشابهة لفروع هذا عروة عم كان تعليق على عروة تصيل العروة فقط يعني لا نعم نعم لا ومشاها ثم بعد ذلك هذا اتسعت ضرورة مقلدية فأكمل رسالة هذا فينا هذا في رسالة من حاج صالحين على كل حال عذر العلماء هو كان هذا أمية مسيطرة ما كنت أطور ما دام مشكلة كلها بيد رجل الدين في المنطقة عالم المنطقة فهو يفهم إن شاء الله خلي بها إن شاء الله ولا عالم المنطقة ولا ما أكثر من كان قال الذي يفهم العربة أن يقول أكلتك لي أنه متجسي يفهم عروة أحكم عليه بأكل ما يكون أنه متجذب في الاجتهاد على كل هذه رجعنا إلى الدليل سموك فتوى أفضل يدي كلنا بأنه تقبل دعوة الولاية دعوة الوصاية ودعوة على إذن من أهدهما من دون مطالبة بدليل أو بين هفاد حكيم الفقهاء يقول لعله للسيرة ثم بعد ذلك يقول وفيها إطلاق تعمل تكون سيرة ثابتة في كل مورد هذا مشكل نعم بعد ذلك يأتي بحالة يكون هناك نهو إتمنان شاهد الحال جنازة محصورة بينها أشخاص وهناك ما حد يعرض هذا ادعاء فسكوت البقية ومع ذلك يكون في مثل هذا السيرة موجودة نقول سيدنا الآدم هنا اطمئنان موجود فمع وجود الاطمئنان لا يأتي كلام لا بالسيرة ولا بالحيرة كل شيء ما قبل اطمئنان حجيته كحجية القطع بعين ذلك الدليل الذي دل على حجية القطع هاي خليها جانبا هذا مو واضح جاء سيدنا الآدم رضوان الله تعالى عليه هذا نزل في الميدان قال هذا الذي أفاده يستي سيرة غير ثابتة إذن يعترف بوجود السيرة حيث اعترف حكيم الفقهاء إذن قلنا هذا ليس مورد التمسك بسيرة هناك اطمئنان موجودون ومع الاطمئنان هذا لا دليل أقوى من اطمئنان حينئذ قال سيدنا العدم إنه هناك دليل رواية معتبرة ويقصد بذلك صحيحة منصور بن حزيمة بل هذه رواية باب 17 من أبوابهم هذا أحكام كيفية الحكم من أبواب كيفية الحكم هي أبواب في رواية واحدة هاي رواية دلت وردت في المال مال كان هذا إذا عدى هكذا يفهم سيدنا العدم يقول إذا عدى عهد مالا ولم يكن له معارضون ولن يصدق مال شخصي هم مو مال كلي مال شخصي هذا الكتاب قد يدعي عنه في ذمة فلان مال لا مال شخصي إذا عدى عهدون هذا يصدق دعوه ومع هذه رواية منصور بن حازم هذا يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه بل أنه يقول هناك 10 جلوس بينهم كيس فيه هذا كذا مقدار من المال من الدراهم هذا لمن هذا قال وادعى عهد كل من سأله علما واحد سأل آخر كذا واحد قال هو إلي ولم يعارضه أحد مورد الرواية إمام قال هو لمن ادعى هذه رواية سيدنا الآدم يكون موجودة وهي معتبرة مثل ما فاسد معتبرة وهي وعين كانت هذا فيها إجماع بله جهالة في طريق الشيخ الكليني إليه وكذلك جهالة موجودة هذا في طريق الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا إلا أن الجهالة بين الموردين مختلفة جهالة في طريق الكليني قال بعض أصحاب ما ندري من هو في جهال بله في التهذيب هو يونس عن عبد الرحمن ها يونس من هو لا نعلم جاء شيخ طوسي في كتاب نهاية ذكر رواية وذكر أن الراوي المنصور هو يونس بن عبد الرحمن الثقة جليل القدر. فبما أن المؤلف للكتاب للروايتين للكتابين واحدون التهذيب وكذلك بل هذا النهاية، فمعنى ذلك الشيخ يقصد هذا بيان مقصوده من يونس في كتابه التهذيب. فإذا صحت رواية التهذيب صحت رواية الكلينية إذا على الظاهر. هذا مو هذا بالمروة مو بالقوة، هذا ذاك بالقوة، لأنه يعني هذا يقول هو ذا يونس بن عبد الرحمن. هناك يقول بعض لعل بعض غير يونس بن عبد الرحمن ما ندري من هو، لكن قلنا ترقيه يصير رواية رواية معتبرة مثل ما قال سيدنا الأعظم. ولكن هذا هكذا أفاد أنه تلك الرواية واردة في المال، تعدي من المال إلى مطلق ثبوت الدعوة غير واضح. لنا ملاحظتان في خدمة سيدنا الأعظم. الملاحظة الأولى ما استفاده من الرواية، قلنا الرواية تثبت المال، ولكن قضية أضيق، موضوع أضيق مما التزم به سيدنا الأعظم. في مباني تكملة الإنهاج يدعي يلتزم بوجود هذه الرواية أنه إن ادعى أحد مالا مطلقا ولم يكن له معارض فهو للمدعي، مع أن الرواية فيها قيد وهو أنه كان هذا المال بين أشخاص حسب ظاهر الحال وشاهد الحال أن المال لعهد هؤلاء، وعهدهما لما مد يده ولم يعارضه من الموجودين، ما قال من العام المال من الموجودين، الإمام حكم بأنه للمدعي. بما أن هذا الحكم وهو ثبوت المالية والملكية هذا لشخص، هذا على خلاف بمدرد الدعوة، خلاف القاعدة وخلاف الأصول العامة، يقتصر في مورد النص فقط، وهو ما إذا كان مال محصورا حسب بشاهد الحال بين أشخاص معينين هو في مورد 10 حتى في 12 أو 5 أو 7 هذا بهاي خصوصيات هذا تسقط، ولكن مال محصور بين أشخاص هاي خصوصية مالية مهمة جدا هذه تبقى قائمة. فسيدنا الأعظم إشكالك على يزدي وارد، ولكن حكمك هناك هذا في مباني تكملة نهاد من هاد بأن الحكم يحبط في كل مورد يدعي المال، هذا غير واضح. هناك نضرب تعليقة هناك على مو فقط على تنقيح، هناك حتى على مباني منهاج إذن. هاي ملاحظة بالنسبة إلى هذا فكر الرواية. وأما ملاحظة في عليه سيدنا الأعظم، قلت أنت أشكلت على يستي إلك حق يشكل تشكل على يستي على مباني، لأن مبني مبنى يستي كمبنى حكيم الفقهاء ومبنى خادم الطلبة أن الولاية حق ولذي الولاية والوصاية حق والإذن حق، بلي لا بد من إثبات هذا الحق بالبين، وأنت لا تلتزم بذلك، تعتبر هذا وصية هذا ضرر على الوصي وحرج عليه. فما ذلك واحد إذا هذا قال أنه وصية كأنه ألزم أكر على نفسه بالضرر الموجه عليه، ومقتضى أمرين إقرار الوكلاء أنفسهم ماضي وجاري هذا يجري عليه، هذا ليس من قبيل الدعوة بل هو من قبيل الإقرار. ولو ذكر في كلام اليزيدي بعنوان الدعوة، دعوة صورة وإقرار حسب مبنى سيدنا الأعظم لبنا وواقعا، هذا أضر. فإذا ما عليك حق تقول وصايا لا تثبت بمجرد عندل. نعم لليزدي إشكال على اليزدي إشكال على قادم الطلبة صعب، على حكيم الفقهاء كما هو معترف ما ممكن إثباته. وكذلك مسألة النسب، إن كانت الولاية المدعاة من جهة النسب أبوة وبنوة ونحو ذلك أو زوجية أي مرأة زوجتي هذا أريد لي عليه، فمعنى فها هنا هناك قيل في مهلي دعوى نسب ودعوى زوجية بدون المعارضة من قبل زوجة. زوجية مثل لأنه هاي ما تكتب تعارض قد كان لو كان طيبك لا عارضت ربما. عمدة النسب دعوى نسب إذا لم تكن مشتملة على دعوى المال بحلقين بدعوى مشتمل على دعوى المال يعني إذا كان فلان ميت وخلف مال هذا يقول يعني ابنه حتى يهوز المال لا إذا لم تكن الدعوى نسب مشتملة على دعوى المال يصدق كذلك في المكان بل إن شاء الله في محل يقول إثبات النسب البينة دونه خرط القطع دائما نثبت النسب بالشواهد الحال فقط منه كان قاعد يم أبوه ويم أمه يا بعاي نطفة منه هو قاعد هو كان قد مو مال غير دخل في أنظر حتى إذا دخل ومني غير ما الشركة في المن شو فإذا إذا كنا فتحنا هذه الوقبيات ماكو شيء إقامة البينة على النسب من أصعب الأمور إلا بشهادة أنه ابن فلان أنه فراش وأنه كذا لا عكس هاي عكس من هذا ما تمام فإذا مدعي النسب تقبل دعواه في النسب بدون معارض وإذا لم تكن مجتمعية على المال وفي المكان كذلك قال أريد أصلي على ابني أولاد أريد أصلي على أبوي أنتم تمنعوني يعني شنو تمام فعلى هذا الأساس ليس للأعلام التريث على وإشكال على يزدي مطلقا وللكلام بقية والحمد لله بالعالمين.